يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تناقشت مع أحد الإخوان حول الأناشيد التي تسمى بالإسلامية، وقلت له إن من شاءها صوفي كما سمعت هذا من بعض المشائخ، لكنه احتج علي لحذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبقول الألقاب طلع البدر علينا، فما كيفية الرد على هذا؟ الحذاء الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بجماعي، ما هو واحد واحد يحذو الإبل، أنا كان تتبع الصوف في الليل واحد، ما هو جماعة. وأناشيدكم هذه جماعية وبأصوات وبأصوات صغار السن وتنغيم وجماعي. أيضا الحداء الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمى إسلامية، أنتم اللي سميته إسلام، ما هو إسلام. هذا شيء مباح، الحداء للإبل في الليل هذا مباح، وهو بصوت واحد أو بصوات جماعية، لكن هؤلاء يتلمسون أشياء ولا هي بعيدة عنهم. نعم.